يسأل أيضا عن تخطي الرقاب يوم الجمعة للذهاب إلى فرجة في مقدمة الصف الأول. إذا كان في فرجة ولم يسدوها وليس لك طريق إلا بتخطيهم فتخطهم لا بأس، لأن هذا هم المقصرون في ترك هذه الفرجة. نعم.